هنا. أو قد لا تفيد قراءتهم هذا الصوت. لو قرأوا بالقرآن قد لا تفيد قراءتهم. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول سمعني أنا سمعت ابن وهي غريبة. أنا عندي مشكور ابن ابن عيينة اللي عندهم مثل نسختي صح كيف ما صح؟ مش بعد من طلب من قراءة النحو حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زويق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جحف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت أفلا تنشرت. فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. سبق كلام الحديث. نعم إيش؟ مشط ومشاطة الطاء يمكن نسخة ثانية. نعم خالد قولها تنشر. نعم ألا يدل على أن هذا الأمر مشروع؟ أيهم تنشر؟ إيه نعم تنشر مشروع لكن هل أن المراد تنشر يعني إظهار هذا للناس وتبيانه؟ لأنه قال أخشى أن أثير فتنة. لكن أصل النشرة التي ما فيها شرك ماذا استدل بهذا الحديث على أنه يجوز؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر والسؤال ولا أنكر. لكن هل المراد تنشرت يعني ذهبت إلى من ينشر عنك؟ يعني ما نعلم. يحتاج أن نشوف الشرح الآن. أصبرني يقول أفلا تنشرت وسقطت لقلوبه أي في بعض النسخ والنشرة الرقية التي يخل بها عبد الرجل عن مباشرة امرأته. بس الفتح لا. ايه قوله قالت فقلت أفلا أي تنشرت. وقعت في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان بمعنى تنشرت. تبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى. وظاهر هذا اللفظ